في صفحة 537 يقول يريد شرح عبارة: وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي يضربونه بها. يشير هنا أنهم يضربون بها المسيح، أي عيسى عليه السلام. فعيسى عندما كان حسب ما جاء في هذا النص أنه كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فغوغاء الناس يعني ثاروا عليه، واليهود يعني أيضا ثاروا من ضمن ما ثاروا، وكانوا قد استأجروا أو أخذوا ووكلوا أناسا معهم عصي جمع عصا يضربون بها المسيح، والله أعلم.